طيب نبدأ على بركة الله يا شباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه الغر الميامين وعلى جميع من اتبع نهجه وسلك طريقه إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله نبدأ الليلة الحلقة الأولى من سلسلة كنا قد وعدنا الأخوة بها من فترة طويلة، وهي السلسلة التي بعنوان تصحيح مفاهيم. وقبل أن نبدأ بالحديث عن مضمون الموضوع ونخوض في تفاصيلها، لابد من مقدمة حقيقة، وهذه المقدمة أراها ضرورية جدا حفاظا على بعض المفاهيم التي قد يعني يصيبها تخبط ولغط، فنقوم ب يعني سد الطريق ابتداء. طبعا هذه السلسلة ليست يعني أنا الآن لا أتحدث لا باسم الغرفة، وإن كنت أخذت الإذن من الأخ الأونر على خدير الغضب بالشرف في هذا الموضوع، فأنا لا أمثل في حديثي هذا لا هذه الغرفة ولا أي جماعة ولا أي تنظيم ولا أي مؤسسة ولا أي شخص، وإنما أمثل فقط عما أعتقده وأتصوره وأراه صوابا، ومن باب أن هذا الدين نصيحة، فلا شك أن الإنسان إذا علم شيئا ورأى فيه خيرا وصوابا وحقا الأفضل أن يشارك به إخوانه الذين قد يستفيدون من هذا الموضوع أو هذا الأمر. فهذه السلسلة هي نتيجة أو ثمرة أو محصلة سنوات طويلة في العمل الإسلامي وفي القراءة وفي حياتي الشخصية، و يعني قد لا أبالغ لو أقول أنها ثمرت 20 سنة من القراءة والتجربة والمخالطة والعمل، وليس بالضرورة أن أكون مصيبا في كل ما أقول، فالإنسان بطبيعة الحال ينضج مع الأيام وينضج مع تقدم العمر ومع القراءة ومع الخبرة والتجربة. فبالتالي هذا الكلام الذي أقوله في هذه السلسلة قد أكون مخطئا في بعضه ولا أرى ذلك الآن، ولكن في الوقت الحالي الذي أنا أتكلم فيه الآن أعتقد يقينا كاملا أن الكلام الذي أقوله هو الصواب وهو الحق، ولذلك شرعت في تقديمه للأخوة. الأمر الآخر، بطبيعة الحال عندما الإنسان ينتقد ومفاهيم بين الناس سيلقى معارضة ونقدا شديدا سواء لطرحه أو لشخصه، وهذا الأمر لم يسلم منه الأنبياء والرسل والذين هم أهل العصمة وأهل الكمال إن صح التعبير في الطبيعة البشرية، فكيف يسلم يعني صغار حقراء صعاليك إن صح التعبير من أمثالي؟ فلا شك أنه قد أو أنه سيحصل هناك شيء من النقد وشيء من الرفض لكلامي ولشخصي، ولا بأس في ذلك. فنحن نعتقد أن كل بني آدم قد يخطئ ويصيب، ولا نقول ذلك الكلام نظريا فقط، وإنما نعتقده في أنفسنا قبل الآخرين. فلذلك بكل سعة صدر وبكل سعادة وسرور أتقبل أي نقد من الأخوة للطرح، وليترك شخصي جانبا، فأنا في النهاية معرف لا قيمة له، بل حتى في حياتي، في وجودي، في الحقيقة خارج العالم الافتراضي لا قيمة كبيرة لي، وإنما أبقى فرد في هذه الأمة. والإنسان العاقل الراشد اللبيب يستمع إلى الكلام ويأخذ منه الصواب، حتى لو أتى هذا الصواب وهذا الحق من كافر، بل حتى لو أتى من الشيطان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب. لما أوصى الشيطان أبي هريرة أن يقرأ آية الكرسي كل ليلة، فيبيت في حرص وفي حماية من الله سبحانه، من الشيطان. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام قال له: صدقك وهو كذوب. فالكلام الحق ليس له علاقة بقائله. فنحن هنا أناس لا نعرف ماذا سيحصل معنا غدا، قد يكون أحدنا ملتزما اليوم ويكون من أفسق الفساق غدا، وقد يكون الرجل مؤمنا اليوم ويرتد عن الإسلام غدا، وقد يكون العكس كذلك، قد يكون الرجل طاغوتا ومجرما اليوم ويكون موحدا من عباد الله الذين ينصرون هذا الدين وأهله. صلى الله عليه وسلم بين لنا أن في آخر الزمان يأتي على الناس زمان عجيب غريب، فوصف عليه الصلاة والسلام حال الناس فيها، قال: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. فالرجل منا نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الدين، على هذا النهج القويم، لا يعرف ماذا سيحصل معه غدا. لذلك من الخطأ الشديد أن نتعامل مع الأطروحات والمناهج والكلام الذي يقال والآراء من خلال صاحبه، وإن لذلك الرجل قد يقول كلاما يعني خاطئا، ولكن الناس يأخذون منه لأنه صاحب منهج سليم، ولأنه رجل صادق، ولأنه رجل جيد طيب. وقد يكون العكس بالعكس، وهذا من الخطأ الشديد. فالشاهد من الكلام، أنا أتمنى من الأخوة الذين يعارضونني ابتداء في أي كلمة أو طرح أقوله، فلا بأس في ذلك، له كامل الحرية، يأتي إن ما فهم قصدي يستفسر، وإن فهم قصدي وكان واضحا عنده وعارضه فلا بأس. فأنا أتكلم الآن عن منهج معين، وهو منهج الإسلام ودين الإسلام، ومنهج معين أكثر خصوصية ومنهج أهل السنة والجماعة. فالذي يرى أني مخطئ في أي كلام فيه فلا بأس في ذلك، تفضل بين لنا خطأنا أين هو. وجزى الله امرأ أهدى لي خطأي وقومني ونصحني في السر والعلانية، ولا يعني يتحرج من ذلك. هل أقول هذا الكلام على العلني في العام؟ لا، عادي جدا، عندك أي كلام تفضل، لك كامل الحرية أن تقول ما تريد وتعارض. قد يكون فهمي أنا خاطئ لهذه المسألة، فالأفضل أن أتراجع عنه لديني ولدنياي وللأخوة جميعا. وقد تكون أنت كذلك مخطئا في فهمك للمسألة، فنتحاور حول ونتناقش في هذه المسألة. والحق واضح بين جلي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركت أحدكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلذلك عملية إيجاد الحق وخصوصا في هذه المسائل الأصولية الكبيرة التي تتعامل ليست مسائل صعبة، وإنما حسمها يعني تكون بطريقة سهلة جدا إن كان يريد الحق والدليل. المسألة الأخرى ولعلي أختم بها لكي لا أخذ من نصيب الحلقة الأولى بهذه المقدمة كي لا أطيل على الأخوة أيضا، لماذا هذه السلسلة، لماذا سلسلة تصحيح مفاهيم؟ طبعا من خلال العمل الإسلامي الإنسان يمر بعدة أطوار ومراحل، ويمر بعدة تجارب، بعضها تكون مفيدة، بعضها تكون قاسية مؤلمة جدا، بعضها تكون يعني تقدمك مساحة أو مسافة كبيرة جدا، بحيث يعني بعض هذه التجارب تجعلك تقفز قفزة نوعية في الفهم وفي الإدراك. ومن خلال تجربتي المتواضعة البسيطة الذي قد لا يصل إلى العقد والنصف أو العقدين حقيقة في التيار الإسلامي أقصد، حقيقة مررت بعدة مراحل بعدة أطوار، من تصوف إلى إخوانجية إلى سرورية إلى سلفية إلى كذا، ورأينا حال الشباب في هذه الجماعات لأننا كنا جزءا منهم. الأخوة فقط يعطونني إشارة إذا كان الصوت مسموع لأنه أحيانا يفصل عندي بدون علمي يعني، جزاكم الله خير. فكنت أقول مررنا بنوعية الشباب وعقلياتهم في المراحل الأولية والمراحل المتأخرة المتقدمة، وحسب المنهج وحسب المكان والأوضاع. وأنا شخصي كنت أعتقد أن الشباب الأخوة المسمون بالأنصار في المنتديات وفي الفالتوك وفي المسجد وفي الشارع، هذه الشريحة الاجتماعية التي تسمى بالأنصار، كنت أعتقد أن عندهم حصانة كبيرة جدا للمفاهيم ولضبط الأمور، ولكن مع الأسف الشديد ظهر وتبين لي أني كنت متوهما ومخطئا. فسرعان ما رأيت أن الأمور التي كانوا أو كثير من الشباب، لكي لا نظلم هذه نادي جدا، كثير من الشباب كثير من الأخوة الذين كنا نراهم يدعون لأمر ولمنهج ولمفاهيم ولتيار ولطرح معين، أو على الأقل الذي كنت أعتقد أنهم يدعون إلى هذا الأمر، رأيت هذا الأمر ينهار انهيارا سريعا أمام الربيع العربي. ولو كان هذا الأمر قاصرا على 5 أو 10 من الشباب لاحتفظت بهذه السلسلة لنفسي وما رأيت أن لها ضرورة، بل لو كنت رأيت أن هذا التخبط وهذا الغلط هذا اللغط وهذا الازدواجية في المعايير وهذا الجهل ببعض الثوابت الشرعية محصور في دائرة الشباب الصغار المبتدئين، والله قلت أن هذا لأمر هين. ولكن الحقيقة كانت أكبر وأقسى مما كنت أتصور، فرأيت أن مشائخ بل وعلماء تخبطوا في هذه المسألة، وطبعا أنا لست أو ليس قصدي أني الآن أطرح في جماعة، أني أن أطعن في جماعة أو شيخ أو عالم أو شخص أو كذا، وإن كنت لا أتحرج من ذكر الأسماء سواء كانت أسماء للجماعات أو مؤسسات أو أشخاص، ولكن ليس الهدف الرئيسي أني أسقط فلانا أو علانا أو الجماعة الفلانية، لا، ولكن كنت أقول أن هذا التخبط لم يكن حقيقة محصورا في دائرة الأنصار، بل رأينا الأمر تطور واشتد، بدأ الشباب بين عشية وضحاها وكأننا لا نعرفهم، رأينا أقوال المشايخ وأقوال بعض الجماعات وكأنهم غرباء عنا. ما هذا الكلام؟ نحن نعرف مشايخ وعلماء كنا نخالفهم من البداية إلى الآن، وإن كان كثير من الإخوة الأنصار كانوا يحسنون الظن بهم، لكن ما كنا نتصور أن يصل الحال ببعض الإخوة وبعض الشباب الذين كنا نعتبرهم ناضجين وعندهم وعي يعني كبير جدا وحصانة فكرية ومنهجية. وهذا التخبط وهذا الخطأ الكبير الذي يقع فيه الشباب الآن، على الأقل من وجهة نظري، أراه أنه انحراف خطير في التيار المسمى بالتيار السلفي الجهادي. ومع الأسف الشديد، ما تمر الأيام إلا وأزداد قناعة بهذا الأمر. هذا الأمر لا شك قساوته ومرارته في القلب كالحنظل، لأننا يعني كنا نعتقد أن بعض الأخوة، بعض الجهاد، بعض المؤسسات، أنها كانت يعني كنا نعدها أنها الخط من الخطوط الخلفية لنا، أو من الحصون الأخيرة لنا، إذا انسحبنا وإذا يعني ضاقت بنا الدنيا كنا نذهب إليهم. فكيف يأتي التخبط وهذا الانحراف من هؤلاء؟ لا شك أن هذا الأمر قاسي جدا. فكان لابد أن أكتب هذه الورقات، أوضح بعض المسائل فيها، وكنت شرعت في هذا الأمر أول ما شرعت حقيقة كورقات أحتفظ بها لنفسي، كان مما يقارب يعني قريب من اسمنا يعني اسم قريب من سنة من الآن تقريبا. ثم بعد ذلك رأينا أن هذا الأمر يتطور، وتشاورنا مع الأخوة فقالوا قدم هذه السلسلة، فشرعت بذلك. طيب، لعلي أتوقف هنا وأختم بها، بأختم هذه المقدمة بهذا الكلام، وأقول أن الأخوة عليهم أن يعرفوا أن هذه الأمة منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما يقارب 14 قرن ونصف، 14 قرنا ونصف، وهذه الأمة مرت بانحرافات كثيرة وكبيرة جدا على مستوى القيادات وعلى مستوى القواعد. وإن كان بعض الأخوة لا يتصور مثل هذا الكلام، أقول له لا بأس، لعلك تذهب وتقرأ المقدمة التي كتبها حسين بن غنام صاحب الكتاب المشهور مقدمة نجد، عفوا تاريخ نجد، وترى كيف يصف حال المسلمين في الشرق والغرب والشمال والجنوب، وتنظر أن هذا الانحراف الذي وقع بين الأخوة الآن وبعض بين الشباب ليس هو بدعة من الأمر وبدعة من القول، وإنما هذا الأمر له سلف عظيم. والذي لا يعرف ما حصل في تاريخ هذه الأمة حقيقة لا يستطيع أن يستوعب كثير من هذا الكلام، ولذلك سيكون ضمن كلامنا تسليط الضوء على بعض المراحل التاريخية لهذه الأمة، كي يعرف الأخوة أن هذا الأمر له ما سبق. طيب، الآن نتوقف هنا ونختم هذا الكلام، هذه المقدمة. وليعذرنا الأخوة، فالحلقة الأولى ستكون طويلة بعض الشيء، لأن المقدمة أخذت وقتا، ولا نريد أن نأخذ ونهضم ونظلم حق النقطة الأولى التي نتكلم فيها. من أعظم الأمور التي وقع فيها التخبط والخطأ وفهمها الناس بانحراف شديد هو موضوع الإسلام. ما هو الإسلام؟ وما هو حدوده؟ وبماذا يكون الرجل مسلما؟ وبماذا يكون كافرا؟ وما أهمية الإسلام في ذلك؟ لا شك، نحن عندما نتكلم عن بعض المصطلحات، العقل يحتم علينا قبل أن نتكلم في الشرعيات أننا نذهب إلى كل مصطلح نستخدمه إلى أصحابه، ننظر كيف يتعاملون أصحاب هذا المصطلح مع هذه الكلمة، هذا المصطلح، هذا التعريف، وكيف يعرفونه. فنحن عندما نتكلم عن الاشتراكية أو الماركسية أو البروليتارية، هذه المصطلحات اليسارية الاشتراكية، لا يصح لنا ولا يجوز لنا أننا نخرج من خارج أو نأتي بتعريفات من خارج الجماعة. فكل جماعة وكل دين وكل منهج وكل أيديولوجية هي الأقدر على التعريف بنفسها، التعريف بمصطلحاتها. فلماذا يكون هذا الأمر بدعا وخارجا عن هذا القياس لما نتكلم عن الإسلام؟ يعني نسمع كثير من الناس: يا مسلمين، أنتم كفرتم العالم يا أخي، هؤلاء يا أخي. قل لا، نأتي وننظر إيش هو الإسلام. لا شك أن الإسلام كما أخبر الله سبحانه وتعالى هو الدين الوحيد المقبول عند الله سبحانه وتعالى في قوله: إن الدين عند الله الإسلام. إيش يعني أن الدين عند الله الإسلام؟ يعني أنه الدين الوحيد الذي يقبل عند الله سبحانه وتعالى هو الإسلام. أنت قد تتخذ أي دين آخر ما يقبل منك، تمام؟ وهذا الذي وضحه الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه آية واضحة بينة جلية محكمة، لا تحتاج إلى كثير من الجعجعة وكثير من ولكن كعادة أهل الأهواء وكعادة مقلدي أصحاب السبت وكعادة الذين يحذون حذو اليهود والنصارى سيماطلون في تفسير هذا الإسلام. ولذلك يأتي الرجل قد يقول لي: طيب يا أخي، وإيش هو المشكلة؟ نحن كلنا نعرف أن يا أخي، هل تراني أنا نصراني أو يهودي؟ نقول: لا، اصبر، إيش هو الإسلام؟ إيش هو الإسلام هذا؟ الآن الإسلام هو أنت تصلي تصوم وكذا؟ لا، هذا ليس إسلام، هذا بعض شعائر الإسلام. الإسلام أعظم من هذا. الإسلام، فنحن عندما نريد أن نفسر الإسلام، كيف نفسر الإسلام يا شباب؟ نأتي نرى كيف وضح لنا الدين هو الإسلام؟ الله سبحانه وتعالى يقول لنا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ماذا يقول أيضا؟ ويقول: وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أنت الآن عندما تأتي تريد أن توضح إيش هو الإسلام، من هو أحسن شخص، أفضل شخص، أقدر شخص يفسر لنا ما هو الإسلام؟ لا شك أنه من العبث ومن السفاهة ومن السذاجة أننا نأتي ونأخذ تفسير الإسلام من بعض الأشخاص في هذا الزمان ونعتقد أن هذا هو الإسلام. لماذا؟ لأن العالم والشيخ فلان قال هذا هو الإسلام. هذا الكلام لا يقبله عقل. الإسلام دين نزل على جميع الأنبياء والرسل وكان خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأقدر والأفضل لتفسير الإسلام هو الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب نأتي لنرى كيف فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام لنا. هل الكلام يكون فقط هكذا مجرد كلام؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بوضوح وبحديث صحيحة ليس عليه غبار، بيّن لنا ما هو الإسلام. طبعا هناك آيات وحديث نحن نقرأها، ولكن الله المستعان يعني نقرأها هكذا، نمر عليها مرور، مع علم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر هذا القرآن وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لنصبر قليلا. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بوضوح بدون أي هكذا يعني كلام مبهم، قال لما سأله جبريل قال: أخبرني عن الإسلام. تمام؟ فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بوضوح قال: الإسلام الآن أنت عليك أن تعرف إيش هو الإسلام. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الكلام يعرفه الناس. طب ما الجديد؟ أنت الآن جالس وعامل سلسلة ومصدع راسنا في آخر الليل وجالس تقول لنا حديث نحن نعرفه وإحنا 5 سنوات. ما قيمة أننا نعرف حديث ولا نعرف معنى؟ نحن نتكلم يا أخوة، هل تارك الركن كافر أم لا؟ هل تارك الصلاة كافر أم لا؟ هل تارك الصوم الذي لا يصلي ويقر بوجوبه هل هو كافر أم مسلم؟ الذي لا يصوم والذي لا يحج والذي لا يزكي ويقر بالوجوب هل هو كافر أم لا؟ هل هو مسلم يشوى وضعه؟ ولكن الإسلام مش هذا هو، هذه الأمور التي تأتي بعد أن تكون مسلم، مش قبل أن تكون مسلم. لأنك قد تكون مسلم بدون صلاة وتدخل الجنة بدون صلاة، وقد تدخل الجنة بدون صوم وبدون حج وبدون أي حاجة، ولكن مستحيل أن تدخل الجنة بدون لا إله إلا الله. إذا الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الركن الأول. جميع الناس يقفزون مباشرة إلى الصلاة والصوم. بعض الناس بعض الأخوة الشباب تأتي لي يقول: يا أخي أنت، يا أخي أنا، تعرف ما هو شروط الصلاة؟ تعرف ما هو أركان الصلاة؟ تعرف ما هو واجبات الصلاة؟ تعرف سنن الصلاة، مكروهات الصلاة، مبطلات الصلاة؟ إيه بعدين هاد، ولكن هل تعرف شروط لا إله إلا الله؟ هل تعرف نواقض لا إله إلا الله؟ هل تعرف إيش هو لا إله إلا الله؟ هنا الإشكالية. عندما لا تعرف لا إله إلا الله لا تعرف ما هو الإسلام. عندما ما تعرف ما هو الإسلام بطريقة صحيحة، مر علي، يترتب علي هذه المشكلة التاريخية بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الإرجاء والتجهم من جهة، وبين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج من جهة أخرى. ما تعرف لا إله إلا الله، جالس كيف يا الله، فلان كافر فلان مسلم، الجماعة الفلانية كافر الجماعة الفلانية مسلمة. ولذلك كان أحد حسنات هذا الربيع العربي أنه أظهر الناس، أن هؤلاء الناس الذين يتشدقون كثيرا، نحن أنصار المجاهدين، شطلع ما رأي، ما أحد يعرف لا إله إلا الله، واحد جالس يقاتل في سبيل الطاغوت جالس يقول لك يا أخي هذا عنده لحية ويقول أناشيد، كيف تكفر هذا؟ هذا يقاتل في سبيل الطاغوت، كيف لا أكفره؟ ولكن لأنه ما يعرف إيش هو لا إله إلا الله، لأنه ما يعرف إيش هو التوحيد، ما يعرف بماذا ينقض لا إله إلا الله، ما يعرف إيش هو الكفر بالطاغوت أساسا. لذلك ترى هكذا، يلا تعال ودي جيب، يلا كيفك يلا. قال لا يا أخي والله نحن رأيناهم يصلون جماعة، ما قيمة أن يصلي جماعة يا أخي. الإنسان كما قلت قبل الصلاة وقبل الصوم وقبل الحج وقبل الزكاة وقبل الجهاد وقبل القتال وقبل كل هذا الأمر عليه أن يعرف إيش هو لا إله إلا الله. أي الآن ما هو لا إله إلا الله؟ لأن أحاديث الرسول كلها هكذا في تفسير الإسلام. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تمام؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا كله يتكلم عن لا إله إلا الله، وبعدين يجي الأمور أخرى. إذن الإشكالية في لا إله إلا الله، الإشكالية في لا إله إلا الله. طيب الآن نحن نتكلم عن هذه المشكلة. طب ما هو لا إله إلا الله؟ ما إيش يعني لا إله إلا الله؟ قال لك: لا رب إلا الله، لا معبود إلا الله، كلنا مقرين بأنه لا إله إلا الله. إيه وبعدين؟ الآن أنت لو تقول لا إله إلا الله، هل يقبل منك لا إله إلا الله وأنت تقوم بما ينقضه؟ مثال بسيط: رجل ذهب يصلي، نقض وضوءه بأي حاجة، بأي حاجة من نواقض الوضوء، انتقض الوضوء، راح يصلي 5000 ركعة، جالس هكذا على السجادة يصلي يصلي يصلي يصلي، ما قيمة هذا الصلاة؟ لا قيمة له. لماذا؟ لأنه منتقض، ما عنده وضوء. شباب كثيرين نأتي نناقشه، نقول لهم يا أخي فلان جماعة كذا، هذا لا يجوز، كفر إيمان. يقول يا أخي كيف تقول هذا الكلام؟ هؤلاء رأيناهم يحبون المجاهدين، يحبون الشيخ أسامة، يحبون القاعدة، يحبون دولة العراق الإسلامية، ألا ترى الأعلام؟ يا أخي ما قيمة هذا الكلام؟ ما هؤلاء أبطلوا إسلامهم بقتالهم تحت راية كفرية. قال لا، ولكنهم يريدون إقامة إمارة إسلامية. يا أخي من متى نحن أصبحنا مرجئة؟ من متى؟ لذلك لما جهلوا إيش ولا إله إلا الله وقعوا في كل هذه المشاكل. لا إله إلا الله بدون تعقيدات، ولكن لأننا في زمن كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال هذا الكلام في كشف الشبهات وفي غيرها من الرسائل، قال: فلا خير في رجل، عوام مشركي قريش أعلم منه بلا إله إلا الله. لما كان هؤلاء الذين يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون طبعا، ويقول لا، يقول لا إله إلا الله. طب إيش يعني يقول لا إله إلا الله؟ يعني أنك تنفصل عن الجاهلية بالكلية، يعني أنك ما تبقى مع الجاهلية، لا زوجة ولا ابن ولا ولد ولا أب ولا عشيرة ولا وطن ولا أرض ولا أي حاجة. ولذلك كان الصحابي يسلم ويذهب إلى قومه يقول: لا لا لا تكلموني، لا تقربوني، أنا مسلم وأنتم كفار، كلامكم علي حرام، أنا لا أريدكم، لا أريد قربكم ولا أي حاجة. عارف إيش هو لا إله إلا الله؟ ولكن هذا الزمان إيش هو لا إله إلا الله؟ يا أخي قل لا إله إلا الله وخلاص، يلا إيش يعني تقول لا إله إلا الله؟ ما هو مشكلته مش قضية إنه ما عنده مشكلة. يا أخي الماركسي يقول لا إله إلا الله، الشيوعي يقول لا إله إلا الله، العلماني يقول لا إله إلا الله، البعثي يقول لا إله إلا الله، وجميعهم يأتون بنواقضه. إيش يعني أن يقول لا إله إلا الله؟ يعني يلتزم بمعنى. إيش هو معنى؟ معنى لا إله إلا الله يا أخوة ببساطة شديدة بدون تعقيدات، أن لا تعطي حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى إلا له، ببساطة شديدة. أي حق لله سبحانه وتعالى أعطيته لغير الله سبحانه وتعالى انتقض لا إله إلا الله. هل الشباب يفهمون؟ لا، هذا كلام سهل. هل هذا الآن في تعقيد، في مشكلة؟ ما في مشكلة، ولكن يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى لما وصف النصارى ماذا قال عنهم؟ قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أحيانا هذا العلم يأتي هكذا لبعض الناس، يعرف أن هذا هو الحق، لكن أنا الآن أقول هذا الكلام هذا يكون كذا، لا والله يا أخي لا هذا لا هذا لما هؤلاء النصارى كانوا يعرفون أنهم على باطل وأن مستحيل عيسى يكون ابن الله، وفند شبهاتهم كلها، فندت عن آخرها، ولكنهم استمروا في هذا وإلى الآن نفس الحال. ولأن هذه الأمة مع الأسف الشديد تتبع خطى اليهود والنصارى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى عندما يدخلون الجحر الضب هذا يدخلون معه مباشرة، لأن هذا الأمر لا يستطيع أن يقوم به إلا من هكذا خلاص اختار أن هذا هو طريقه، وغير هذا الطريق يعتبر عنده في جهة الخصم والعدو. الذي لا يفكر بهذه الطريقة هذا يقول لك، يقول: يا أخي نحن هذه المرحلة ونقترب ولا نعادي الناس ونفعل، ويأتي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم: الرسول ما عاد الناس، الرسول ما عاد الناس، الرسول قبل أن يفرض عليه الجهاد كان يعادي الناس، الرسول كان بطرح هؤلاء يعني كان عليه أن يسكت عن الدعوة لكي لا يثير عليه قريش، وخصوصا أن معه ناس مستضعفين ما لهم لا عصبة تحميهم ولا قبيلة تأويهم. فالشاهد من الكلام كل من يعطي حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى لغير الله سبحانه وتعالى يكون نقض لا إله إلا الله. وأدخل تحت هذا التعريف جميع الدين والشريعة وكل حاجة. نحن نعرف التعريف الذي يقوله كثير من العلماء، أي لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن لا إله إلا الله أكبر من هذا. نعرف أن الإله هو المعبود، نعرف أن النار لا نافية للجنس، نعرف هذا الكلام كله، لكن المفهوم الآن بلا إله إلا الله وأوسع من هذا، ولا رب إلا الله، لا إله إلا الله، ولا يعطى أي حق من حقوق الله سبحانه وتعالى لغيره. ولذلك كان المرادف لله سبحانه وتعالى للإله هنا إيش هو؟ ما اسمه؟ الطاغوت. لذلك جعل الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هم ركني التوحيد. كثير من الشباب يعني هذه مشكلة المدارس الفكرية، فكر فكر فكر فكر فكر هكذا، ف ثم بعد ذلك ترى الشاب من أجهل ما يكون بحقائق التوحيد. يومين يقرأ 5000 مقالة ما تعرف هذا بعدين ماذا تعلم في الدين، ما تعلم أي شيء، لذلك يقع في كل هذه الكوارث والمصائب. يتكلم يظن أن الطاغوت هو الحاكم. يا رجال الطاغوت هو كل ما عمل معاملة الإله المعبود والخالق المربوب، الخالق الرب، وكان راضيا بذلك يكون طاغوتا. والذي يكون تحت سلطة هذا بمعنى أنه يكون مختارا له ويقاتل عنه وينافع عنه ويدافع عنه يعني يرى أنه في صفه وفي صف الطاغوت. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما بين للناس فئتين من الناس بين بوضوح هناك جماعة، هؤلاء ناس يقاتلون، قسم منهم مؤمنين وقسم منهم كفار، فوضح هذا يقاتل من أجل ماذا وهذا يقاتل من أجل ماذا. قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، طب والذين كفروا؟ الذين كفروا ما قال في سبيل الطاغوت، الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، لأن عندك هنا ناس مؤمنين معبودهم وخالقهم وربهم وإلههم يشوى الله سبحانه وتعالى، وعندك هنا ناس كفار. من هو معبودهم؟ من هو كبيرهم؟ هو الطاغوت. هذا الطاغوت طبعا رأسه الشيطان، والدمية على الأرض قد يكون بشر، قد يكون شجر، قد يكون حجر، قد يكون كتاب، قد يكون شريعة، قد يكون دستور، قد يكون أي حاجة. لذلك لما تأتي تكلم الأخوة تقول يا أخي هؤلاء ناس دخلوا البرلمان كيف لا تكفرهم؟ هؤلاء نقضوا، لا قال هؤلاء مجتهدين. إيش يعني مجتهدين؟ يعني هؤلاء أخطأوا وأنا يعني أخالفهم بشدة. إيش يعني تخالفهم بشدة يا شيخ؟ أنا أريد أن أعرف إيش يعني تخالفهم بشدة؟ إيش هو هناك أمر ممكن أن تخالفهم أكبر من مسألة الطاغوت؟ هؤلاء ناس أصبحوا طواغيت، يقول لك ادخل البرلمان شوف وسوي وعادي تعمل، أما أنك جاهل فاترك الدعوة وكدر وروح تعلم يا أخي، اقرأ الأصول الثلاثة من البداية، روح شوف لك أي أخ من الأخوة الموحدين يعني يعلمك هذه الرسائل البسيطة، تعرف التوحيد يا شوية، أو إذا كنت تعرف هذا الأمر فهذه المصيبة كبرى. الإشكالية أن هذا الإسلام العظيم الذي أساسه لا إله إلا الله أي التوحيد ما عاد مفهوما بين الناس، كما قلنا الإسلام هو التوحيد هو لا إله إلا الله والكفر بالطاغوت. الله سبحانه وتعالى لما قال فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، طيب طب الذي لا يكفر بالطاغوت ما راح يؤمن بالله، وإيش اسم هذا، إيش اسم هذا الشخص لا يكفر بالطاغوت؟ قال يا أخي أنتم عاملين مثل الغلاء لا تفرقون بين جنس الطاغوت وبين الطاغوت. يقول لا بأس، نحن من الغلاء، تعال عرف لي إيش هو جنس الطاغوت. هذا رجل لا يكفر بجنس الطاغوت، هذا الرجل لا يرى أنك تكون مشرعا فيه مشكلة إذا كانت نيتك صالحة، ما يرى أي إشكالية في ذلك. هؤلاء السلفيين، هؤلاء هذه حزب النور وحزب العدالة في اليمن، في أصبحنا مثل اليهود نتحرج بسبب كثرة العلماء الذين وقعوا في الكفر وفي النفاق وفي الشرك وفي عبادة الطاغوت، أصبحنا نتحرج. طب يا أخي أنا لو قلت هذا الكلام ستكفر 3/4 الأمة. ولكن هذا الإسلام العظيم مبني أساسا على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، جيد؟ عندما ما يكون هذا الفهم موجود عند الأخ عند الشخص عند الجماعة أوتوماتيكيا سيقع في إحدى المعضلتين. أما سيرى أن هؤلاء الناس، أن هذه الأمة كلها ما كفرت بالطاغوت على طريقة بعض الذين يدخلون عندنا يوميا ونرد عليهم، ناس ذهبوا يعبلون انتخابات يا أخي مشرعين مش عارف إيش كلام هكذا طويل عريض، ولا هو عارف إيش هو، ها يقع في غلوة يدخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الإسلام، أو يقع في النقطة الثانية، الإشكالية الثانية. إيش هي الإشكالية الثانية؟ هي المشكلة الرئيسية في كل زمان، يوسع دائرة الإسلام، يدخل فيه من ليس فيه، من لا يستحقه، فيسمون الناس بمسلمين، تمام؟ يسمون الناس بموحدين، بمجاهدين ربما. يسموهم مجاهدين، موحدين، أبطال، أي حاجة. فما الذي يتولد من هذا الأمر؟ لأن أي فتل الإسلام والكفر يترتب عليه حكم خاطئ في الذين يقولون القول الحق. يعني مثلا المرجئة ماذا يسمون السنة والجماعة؟ يسمونهم خوارج، صح؟ الخوارج ماذا يسمون السنة والجماعة؟ يسمونهم مرجئة، بل ربما يسمونهم كفار. وهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب أن الإسلام مش معروف عند الإخوة. هذا الإسلام الذي فيه كل هذه الآيات والأحاديث وأقوال العلماء أصبح أمرا غريبا لا يعرفه الناس، وترتب عليه خلاف عظيم في الصحوة الإسلامية. أصبحوا يسمون الجماعات تقاتل صراحة هكذا، يقاتلون في سبيل الطاغوت، يسمونهم بمجاهدين، مثل ما حصل في ليبيا. لماذا نذهب إلى ليبيا؟ مثل ما حصل يحصل الآن في سوريا. الآن هذه جماعة جيش الكر مثلا، وين هو الإسلام فيها؟ لأنه ما يعرفون إيش هو الإسلام، يعني ما يعرفون إيش لا إله إلا الله، ما يعرفون إيش هو الكفر بالطاغوت، لا يعرفون إيش هو البراءة من الطاغوت، لا يعرفون إيش هو أنك لا تقاتل، أنك إذا تنصر الطاغوت تكون من أنصاره ومن أتباعه. ما يعرفون هذا الكلام، فقالوا لا، هذا يعني لا، نحن لا نستطيع أن نسميهم كفار. لماذا؟ لأن انظر بينهم شباب مجاهدين. إيه من هم شباب مجاهدين؟ طبعا هذا الأمر لو كان إشكاليته يعني حقيقة على الفرد، على المعين، لكان أمرا هينا، لأن المعين هذا قد تأتي وتقول هل هذا يعني ينطبق عليه شروط التكفير وموانعه، وهل تستطيع أن تكفره لا تستطيع، لأن هذا أمر صعب. أما جماعة الأمر سهل جدا، حكم الجماعة أسهل من حكم الفرد، صح ولا لا؟ الجهل بالإسلام جعلوا مش أفراد، مش يدخلوا أفراد في الإسلام، بل يدخلوا جماعات صريحة الكفر، في الإسلام. صريحة المنهج واضح بين تقول يقول أنا جماعة ديمقراطية أقاتل من أجل الديمقراطية، من أجل حقوق الإنسان، من أجل قوانين الأمم المتحدة، أقاتل الإرهاب، وقال كذا، أنا أريد تعددية حزبية، أنا أريد كل هذه الكفريات والشركيات الواضحة، وبعد ذلك يقول لا نحن لا نستطيع. لماذا؟ لأن بينهم أفراد مسلمين. كيف بينهم أفراد مسلمين يا شيخ؟ وما علاقة الفرد بالجماعة؟ يعني هل الفرد يغير حكم الجماعة، أم الجماعة يغير حكم، أم الجماعة تغير حكم الفرد؟ طبعا أمور أخرى. يعني أنا لماذا نأخذ الإسرائيل؟ هذه كلها عندهم خلط وتخبط فيها، ولكن الأمر يعني أبعد من ذلك. مشكلة الإسلام عندهم مش مش مش مش مضبوطة، فكيف يأتون إلى مشكلة الفرد والجماعة والمعين وال لذلك تذكر لما تحدثنا مع أحد المشايخ، قل له كيف تقول هذا الكلام؟ بأي دليل؟ كيف تقول أن هؤلاء الناس مسلمين ومجاهدين بعد ذلك من المسلمين؟ قال يا أخي كيف نحن يعني انظر المجاهدين في البوسنة والهرسك، كيف المجاهدين في البوسنة والهرسك؟ هو أنت تتبني حكم الإسلام بهذا القياس؟ الناس في البوسنة والهرسك قبل 10 سنوات 15 سنة، كيف تبني هذا الحكم؟ الإسلام واضح بين جلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله، بني الإسلام على 5، شهادة لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله. واضح وين ولا إله إلا الله؟ هل أنت تعرف إيش ولا إله إلا الله؟ إذا كنت تعرف إيش ولا إله إلا الله كيف تقول هذا الكلام؟ إذا ما كنت تعرف لا إله إلا الله فنحن في مصيبة كبيرة، نحن في مصيبة كبيرة جدا. مصيبتنا أن الذين الآن، وهذا هو الحاصل الآن في المنتديات، في البالتوك، في نحن كنا نظن أن هذا الأمر في كنا نسميها غرف الإرجاء وغرف المداخل وغرف السرورية وغرف، نعرف أن هؤلاء كلهم عندهم مشاكل في لا إله إلا الله، عندهم مشاكل في الإسلام، عندهم مشاكل في تعريف التوحيد، عندهم مشاكل كبيرة جدا وخطيرة في نفس الوقت، ولذلك ظلوا يوالون الطواغيت إلى يومنا هذا. لكن بعد الربيع العربي تبين أن لا المشكلة مش أن السرورية وإخوانج ومتصوفة ومداخل ومعتزلة وشاعرة ومش، لا المشكلة أعظم من هذا. هذه الفئة، هذه الشريحة التي تسمي نفسها أنصار المجاهدين عندها مشكلة في فهم الإسلام، ما تعرف إيش هو الإسلام. أتت بإسلام هو نفس الإسلام الذي يقول به الإخوانج ويقول به السروري ويقول به الـ حتى المتصوف بل والمداخل والمعتزل ربما يكون يعني شوية أقسى منه، نفس الإسلام الذي يقولون به. ترتب على ذلك قمع لأهل السنة والجماعة الذين يقولون لا إله إلا الله، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث النبوية، وكما كان يتعامل مع لا إله إلا الله الصحابة. لأن انظر يا أخوان، نحن عندما نتكلم عن التعريف وهكذا سهل جدا أن يأتي شخص ويقول لك، أنت تتكلم من رأسك، تتكلم من كيفك، تأتي بالآيات والأحاديث وتؤولها وتفسرها مثل ما تريد. أقول لا بس، ما رأيك بالصحابة إذا؟ الصحابة هم الفيصل في هذا الموضوع، أولا لأن إيماننا مقترن بإيمانهم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى فيهم؟ قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وماذا قال الله سبحانه وتعالى فيهم أيضا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم. تمام. الآن الصحابة يا أخي كيف فهموا الإسلام؟ حصل هذه الإشكاليات، لا إله إلا الله ويقول لا إله إلا الله ومش عارف إيش كذا، هذه الإشكاليات كانت موجودة بين الصحابة في بداية موت الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو بكر لما أراد قتال تاركي الزكاة قالوا يا أبا بكر كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون؟ كان جواب أبي بكر واضح، قال هذه من حقها. إيش يعني من حقها؟ لأنهم قالوا له الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث أمرت أن أقاتل الناس؟ قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قالوا كيف تقاتلهم والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام إلا بحق الإسلام؟ فقال هذا من حق الإسلام، هذا أنه ما يعطي الزكاة هذا من حق الإسلام. ولما صالحهم وقبل توبتهم صالحهم على أن يعترفوا على أنفسهم بالكفر وعلى موتاهم بالنار وأن يرجعوا إلى الزكاة. الزكاة تصور يا أخي، تعرف ماذا كان يقول أبو بكر؟ قال والله لأقاتلنهم مش على بعير، على ناقة، على عناق، هذا عناق موجود في هذا الرواية، لكن في الرواية الأخرى قال والله لأقاتلنهم على عقال، على عقال. كان يرى الامتناع عن عقال هذا من نواقض لا إله إلا الله، وأنه يقاتلهم بلا إله إلا الله. تأمل قول أبي بكر على عقال، تعرفون إيش هو العقال؟ لما كانوا يأتون بإبل الزكاة، بزكاة الإبل هذه، كان عليهم أن يأتون بها في عقلها بالحبال وبالعقال التي فيها اللي عليها. قال لو أتوا لي، بمعنى الكلام لو أتوا لي بناقة مش عليها العقال، الإبل مش عليها العقال، قال على عقال. تصور أبي بكر مستعد أن يقاتل بالصحابة، وهو في أي وقت؟ هو في الوقت الذي بحاجة فيه إلى مهادنة العرب، وهذا الذي كان يعني يحاول أن يقنعه إياه بعض الصحابة. قالوا بمن تقاتل؟ الصحابة قد يعني هكذا كأن في قلبهم قال أقاتلهم لوحدي حتى تنفرد سالفتي. فقال لو قاتلنهم على عقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله ومنعوني إياه. عقال واحد، يرى أن حبل تصور حبل هذا الحبل ما قيمته يا شباب؟ أنت يعني ما عندك أحد، تحتاج إلى مقاتلين، تحتاج إلى مهادنة العرب، ومع هذا تصر على قتالهم إذا منعوك حبلا واحدا. هذا يدل على شيء، يدل على ماذا؟ يدل على عظمة أبي بكر وعلى فهمه وعلى أنه بالفعل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الأمر عرفه عمر، قال والله ما رأيت إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ثم أجمع الصحابة، ثم لا يأتي أحد ويناقش بهذا الخلاف، لأن هذا الخلاف لكان في مسألة الحوار، مش عارفين المسألة، جديدة عليه. فلما بين أبي بكر لهم جميع هذه الأمور أجمع الصحابة أجمعون هكذا أجمعين بدون خلاف كلهم على قتال تاركي الزكاة وعلى وانقادوا لقول وفهم أبي بكر. كيف لا؟ كيف لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثاتها. كان فهم أبي بكر الفيصل، وفهم أبي بكر لم يكن فهما منفردا بذاته، بل أجمع عليه الصحابة بعد حوار ونقاش وأخذ وعطاء. فأجمعوا على قتال هؤلاء. قال: تصور، أبي بكر يرى أن رجل يعطي الزكاة، يصلي، يصوم، يقول لا إله إلا الله، منقاد للخليفة، منقاد لكل حاجة، ولكنه يمنع عقال، عقال، عقال، حبل يا شباب، حبل، يرى أنه يقاتله، يقاتله حتى يؤدي هذا القتال، هذا الحبل. والشباب مختلفين في هذا، هذا يقول بالديمقراطية أم لا؟ هل هذه الديمقراطية، هذا نحن نستطيع أن نكفر الذي يقاتل من تحت رايته أم لا؟ هؤلاء الذين كانوا يقاتلون تحت راية تاركي الزكاة وكبرائهم، هل ذهبت ورأيت كيف حالهم وكلهم هل يقرون بالزكاة مع كبرائهم أم لا؟ هذا كلام حقيقة يقول به من لا يعرف الدين، من لا يعرف الحكم على الجماعات وعلى الرايات. ولذلك لما ناقشناهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الراية، ينصر عصبية، ينصر عصبية، العرب كانوا يقولون انصر أخاك ظالما ومظلوما، يعني أنا هو الذي في حرب في قتال أنت تنصره، قد لا مش مقتنع بكلامه أو بفكره أو بفعله، ولكنك تنصره. ينصر عصبية فيقتل فقتلكم جاهلية، ماذا تقول في هذا يا شيخ؟ فكيف ينصر كفرا ينصر فيقتل؟ هذا إيش وضعه؟ قال: لا نستطيع نقول هذا. لماذا؟ قال: لأنه يقول أناشيد، انظروا هذه الأناشيد وهذا الشباب ملتحية ويقولون السلام على طالبان والسلام على كذا. كيف يقولون السلام وأناشيد كذا؟ كيف تبني حكم الإسلام بهذه الطريقة؟ قال: لعلهم يجهلون ذلك. نقول: هذا عند الله سبحانه وتعالى، الإسلام ما يعرف هذا الكلام. وكل شخص أنت عملته لأنه يجهل وهو تحت راية الكفار، هذا يعني كما يقول الشيخ أسامة، هذا لضاعت الحقوق، ولا اختلط الحابل بالنابل، ولا اختلط الكفر بالإيمان، وما بقى هناك فيصل. الإنسان عليه أن يتحرى قبل أن يقاتل. الشاهد من الكلام، هذا الإسلام العظيم ما عاد مفهوما بين الناس، مع العلم أن مفهوم الإسلام واضح جدا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قلنا، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إيش يعني أن محمد رسول الله؟ أي أنك لا إلا عن طريق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. إيش يعني لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله يعني أن الله، أن لا تعطي حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى لأي أحد كائنا من كان، فإذا فعلت ذلك فقد نقضت لا إله إلا الله. طيب كيف، ما هو، ما هي حقوق الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا يعتبر من حقوق الله سبحانه وتعالى أم لا؟ هذا تعرفه بالقرآن، تقرأ القرآن، تعرف، تقرأ السنة، تعرف حق الله سبحانه وتعالى، تعرف هذا الأمر. لكن الإشكالية أنك ما تعرف معنى لا إله إلا الله. الإشكالية تظن أن لا إله إلا الله كلمة، كلمة تقال هكذا فيعصم دم صاحبه. الإشكالية تظن أن لا إله إلا الله ينفع إذا كان الرجل ملتحي، ولكنه لا ينفع إذا كان الرجل علماني. ما تعرف الحدود الذي لا إله إلا الله يرسمه للمسلم وللكافر. لذلك الصحابة كان الإسلام عندهم بمثابة وطن قبل الارتحال إلى المدينة، قبل الهجرة إلى المدينة. الإسلام كان وطنه، كانوا يوالون ويعادون عليه وهم مستضعفين. كان الإسلام يعتبر فيصل بينهم وبين الآخرين، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يقول لهم قل يا أيها الكافرون. ما داعي أن أقول لهم قل يا أيها الكافرون؟ لأنك أنت مسلم، إذا كنت مسلم فهذا كافر. هل أنا بحاجة أن أقول؟ نعم بحاجة، لأنه بدون التبرؤ من الكفار لن تكون مسلم. جالس بين أظهر المشركين وكل حاجة ولا تقول أنهم كفار، ما تعتبر مسلم كما يقول الشيخ محمد. وهذا الإسلام، هنا النقطة المهمة، هذا الإسلام بهذه الصورة هو الذي لا يقبل به الكفار. أما إسلام آخر قد يقبل به الكفار، ما عنده مشكلة فيه. الإسلام الذي لا يعادي ولا يحارب ولا يتبرأ ولا يفاصل، ما في أي كافر عنده مشكلة مع هذا الإسلام غالبا، لا نقول دائما، غالبا ما عنده. يخليك مسلم دارس في بيتك هذا. ولذلك من العجب العجاب عندما تأتي، هذا الذي كنا نقول للشباب، والشباب يعني ما يريد أن يسمعوا، عشان تعرف مدى الانحراف الذي وقع فيه الناس في فهم الإسلام. كنا نقول لهم يا شباب الناتو أنتم مجاهدين صح؟ لماذا الناتو يساعدكم؟ من متى الناتو يساعد؟ هذه الناتو مؤسسة خيرية ولا كيف يعني؟ يعني هذا مثل الهلال الأحمر مثلا، جمعية خيرية مثلا ولا كيف؟ لماذا يساعدكم؟ قال عندهم مصالح. من أعظم مصالح الناتو استئصال الإسلاميين. طب لماذا لا يساعدون الإسلاميين المجاهدين في مالي مثلا؟ صح ولا لا؟ لماذا لا يساعدون المجاهدين مثلا في العراق ضد المد الرافضي مثلا؟ لماذا لا يساعدون المجاهدين مثلا في جبهة النصرة، في الفصائل السلفية في غزة، يا أخي في تنظيم القاعدة في الجزائر؟ لماذا لا يساعدوا المجاهدين في الصومال مثلا؟ لماذا لا يساعد المجاهدين في اليمن، في باكستان، في القوقاز التاريخي، روسيا؟ لماذا لا يساعدون المجاهدين مثلا في اندونيسيا، في الفلبين يا شيخ، يا أخي في الصين، في تركستان؟ من متى كان الذين يحاربون الإسلام بكل قوتهم يأتون يساعدون المجاهدين؟ وهؤلاء لو فقهوا ما هو الإسلام عرفوا أنه لو لم يكن إلا هذا الأمر يدل على حقيقة، على أنهم ما عادوا مسلمين، أنهم باعوا إسلامهم، لكفت حجة عليهم حقيقة. ثم خرج بعض المشايخ وبعض المجاهدين يقولون فتح طرابلس والمجاهدين هناك. من هم المجاهدين الآن؟ هذا قائد فرقة طرابلس، هذا قائد قوة طرابلس، إيش كان اسمه؟ عبد الحكيم بالحاج. عبد الحكيم بالحاج هذا رجل هو طاغوت بذاته، كيف أصبح قواته مجاهدين؟ وهؤلاء الذين فتحوا طرابلس وكان الذي فتحه عمرو بن العاص، كيف هذا الكلام؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الخلل، على أن الشق، على أن الانحراف متجذر في في في في كثير من الناس. قال لا، بعض الشباب قال لك لا يا أخي هؤلاء عندهم مجاهدين ولكنهم لم يعلنوا عن أنفسهم. نقول طيب، الإسلام يوجب عليك الإعلان عن نفسك كاملة؟ من لوازم الإسلام، لأن بعض الناس لا يفهم الإسلام، لا يعرف، يظن أن الإسلام قل لا إله إلا الله واختفي. يلا نحن الآن في الدعوة السرية. إيش هو الدعوة السرية؟ قال نحن علينا أن واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يا جميل جميل، وأين هو المجاهدين؟ خلاهم يعملون في السيف، لذلك نحن لا نستطيع أن نقول. جميل. وأين هم بعد ذلك؟ قال هم يشتغلون هنا وهناك. هل عندهم راية مستقلة ويقاتلون بالسر؟ أم هم منضوين تحت راية الكفر ويقاتلون معهم؟ هم يقاتلون لوحدهم، لا يقاتلون تحت رايات كفرية. قلنا جميل هذا الكلام. هل هذا الكلام مقبول شرعا يا أخوة؟ مقبول إسلاما؟ يعني هناك فرق يا أخوة، أنك تقول الإسلام لا يقبل بهذا من باب أنه غير جائز، ولكن لا يصل إلى درجة التكفير أو التبديع أو التفسيق أو التضليل. طيب، ولكنه يبقى أمر يعني لا نريده. وبين أن تقول لا، الإسلام يرفض هذا من نواقض الإسلام. الآن لو مسألة المفاصلة في الإسلام وإظهار الراية والوقوف في وجه الكفار براية مستقلة، لو مش أساسية، لماذا فرض هذا الأمر قبل أن يفرض القتال؟ الآن أنتم بيدكم سلاح وكذا وتخافون من الناتو. جميل. قالوا لا، الناتو قد يأتون ويقصفوننا من خلف. قلنا جميل، لا بس. طب لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر وحاجج وناقش وكفر قريش في مرحلة ابتدائية، مرحلة وأنصاره يعني حتى لا يستطيع أن يحميه، بل يقول لهم هاجروا روحوا سووا. طيب، جماعة المسلمين متى كانت يعني تعمل بشكل خفي حتى أنه لا يوجد هناك مسلم؟ إذا كان الأمر هكذا، لماذا يرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل ويعلن عن أنفسهم ويرسلهم بالسر؟ أليس كذلك؟ هذا الأمر ليس مقبولا بالتوحيد يا أخي، ليس مقبولا بشرع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر يتسبب بعدة مشاكل. أولا، ظهور أي جماعة كفرية على أنها جماعة المسلمين. ثانيا، تعويد الناس على مخالطة والاحتماء والاختفاء والانضواء تحت هيمنة وتحت سقف الكفار. ثالثا، أن أهل التوحيد لن يستطيعوا أن يبنوا لهم كيانا وعزا ومجدا بدون مفاصلة. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام، وهو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقتدي به وجعله أسوة لنا وللمؤمنين، وجعل الذين معه أيضا أسوة لنا، كان معه ناس قليلين. مقابل من يا أخوة؟ من يعرف القوة الكفرية التي كانت موجودة في ذلك الزمان؟ نمرود ملك فارس. يقال أن في بعض كتب التاريخ يقال أن ملك فارس كان ممتدا من العراق إلى الشام إلى مصر. هذا بلاد فارس، باكستان وأفغانستان وهذه البلاد كلها كانت تحت حكم هذا ملك الفرس. نحن طولنا يا شباب. لكن سألوني يعني إن شاء الله بعد قليل. وهو ما عنده أي شيء، ما عنده أي إمكانية، أي سلطة، أي جماعة، أي قتال، ولا حتى فرض عليه القتال، ولا عنده إمكانيات القتال. ماذا يقول لقومه إبراهيم؟ هل فعل هذا الأمر من باب نافلة القوم أم من باب أنه واجب عليه؟ قال لهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم أنتم كفار ونحن مسلمون، أنتم جماعة ونحن جماعة، نحن نكفر بكم وبمعبوداتكم، نحن أعداؤكم وأعداء معبوداتكم. بل أن فعل إبراهيم يا أخي، فعل إبراهيم وتحطيم الأوثان هذا الظهور هو الذي يقي جماعة المسلمين يا أخي. ولذلك قيل أن إبراهيم والذين كانوا معه هم هؤلاء الذين أسلموا، هؤلاء الفئة الذين أسلموا بعد أن حاول أو حاول الكفار أن يحرقوا إبراهيم. بعض الشباب يريد أن يحمل هذا التوحيد ويعمل منهج عالمي وسلفية جهادية عالمية وأصولية وكذا، وهو يخاف أن يضربه الناتو. لعمري يعني لعمري، وهل كان يعني ضريبة هذا الدين إلا القتل والسجن والأذية؟ سبحان الله، يعني كيف أنت تطلب السلامة فيما لم يسلم منه الأنبياء والرسل؟ يعني أليس هذا الأمر عجيب وغريب؟ لذلك كان الإسلام يا أخوة لا يقبل بالانطوائية، ولا يقبل بالاختلاط، ولا يقبل إلا باستقلالية كاملة معلنة بدون أي حاجة يظهر أننا وأنتم قد نشترك في صف واحد. ما في هذا الكلام، نحن وأنتم أمرين مختلفين تماما، لن نجتمع أبدا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء لملة إبراهيم وتنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى قال للكفار: قل يا أيها الكافرون. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاداه الكفار والمشركون عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، إلا لما بدأ هو الخطوة الاستباقية، سفه آلهتهم، قال هذه ليست معبودات، هذا كله باطل، أنتم كفار؟ لا. آباؤكم كفار؟ لا. أجدادكم كلهم كفار أبا عن جد، هذه القرون كلها كافرة. ما فائدة هذا الكلام؟ ما فائدة هذا الكلام؟ الآن أنت في مرحلة استضعاف، الجهاد مش مأذون به، ما عندك قوة، ما عندك منعة، ما أتيت بدين جديد، أليس الأفضل أننا نصبر قليلا وننظر كيف أكسب الأنصار قبل أن نقوم بهذه المفاصلة؟ مش عندنا سلاح وكتيوشا ودبابات وصواريخ وراجمات، ما عندنا شيء حاجة. بل الأكثر من هذا يا أخي أن القتال أساسا مش مأذون، يعني مش الله سبحانه وتعالى لم يأذن لهم بالقتال أن يذهبوا يقاتلوا، بل أمرهم بالصفح والعفو، وأمرهم أن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة، صح؟ لماذا هذه المفاصلة وأنت في هذه المرحلة، مرحلة الاستضعاف؟ لسه لا يوجد لا زكاة ولا حج ولا صيام، حتى الصلاة لم تفرض بهذه الشكل، بهذه الطريقة، خمس صلوات في اليوم. الصلاة كانت مفروضة ولكن مش بهذه الصورة اليوم، يعني بهذا خمس صلوات في هذه الأوقات اللي كذا، تمام؟ ومع هذا الله سبحانه وتعالى قبل أن يفرض عليهم هذه الأمور التي الآن هي أركان الإسلام فرض عليهم ماذا؟ فرض على الجماعة، لأنه قد يسمح لأحد الناس بالاختباء والإسرار وكذا، ولكن لجماعة المسلمين لابد أن تكون ظاهرة واضحة معلنة عن نفسها تكافح وتسفه الآخرين وآلهاتهم ومعبوداتهم وتكفرهم وتبين لهم أنهم ليسوا على شيء. وهذا الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يفعله معه الصحابة. لذلك كانوا يأتون لأبي طالب يقولون له: نحن ما عندنا مشكلة أن ابن أخيك يتخذ دينا له، ولكن ليترك تسفيه آلهتنا، تسفيه آبائنا. أرضي يعني تسفيه أو سب آلهتنا، إيش يعني؟ أنه كان يقول أن هذا باطل وهذا كفر وأن آباءكم وأجدادكم مشركين وكفار. يلا تمام، شايف الإسلام كيف كان إسلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الإسلام تقوله للناس الآن الشباب، أنا أعرف أن الناس لا يفهمون مثل هذا الكلام كثير من الناس. قل لهم: يا شباب أنصار المجاهدين، يا من ظللتم تتغنون بملة إبراهيم سنوات طويلة. ملة إبراهيم، ملة إبراهيم، إيش هو ملة إبراهيم؟ صدقوني كثير من الشباب حتى أنه لم يكلف نفسه أن يقرأ رسالة ملة إبراهيم للشيخ أبو محمد المقدسي، فضلا أن يفهم ملة إبراهيم على الحقيقة. عارف كيف؟ ما يعرف ملة إبراهيم على الحقيقة، ما يعرف حتى أساسيات هذه هذه هذه هذه الطريقة. ثم بعد ذلك يقول: نحن أنصار المجاهدين. أنصار ماذا؟ كيف أصبحت أنصار المجاهدين يا شيخ؟ أنت لا تفهم الإسلام وعندك كل هذه المشاكل. والأمر تطور طبعا إلى أكثر من هذا، تطور إلى الله المستعان، تطور إلى قمع وتسفيه وتضليل وتبديع واتهام الأخوة الذين يقولون بضد كلامهم، بضد سفهاتهم. حقيقة أصبح يقول: هؤلاء عندهم غلا، هؤلاء عندهم غلو، هؤلاء عندهم غلو في التكفير. ولو أتى أحدهم يناقش يعني بدائيات مسألة التكفير، بل مجرد مسألة الكفر والإيمان، والله العظيم ما ترى أنه يعني قرأ كتابين على بعض في مثل هذا المجال، فضلا أن يستطيع أن يناقش. إذن المشكلة الأساسية اليوم في دائرة أنصار المجاهدين، بل في دائرة التيار الجهادي، هو فهم الإسلام. فهم الإسلام فهم مغلوط، فهم منحرف، ترتب عليه إدخال جماعات وأفراد ليسوا مسلمين في الإسلام، وترتب عليه تسفيه بل تبديع وتضليل الأخوة الذين يقولون بهذا المنهج الحق، وترتب عليه إظهار جماعة منحرفة على أنهم هم الذين يمثلون هذا الإسلام العظيم، وأنهم هم رسل هذه الطريقة العظيمة. وترتب عليه أيضا غربة أو ازدياد غربة أصحاب هذا المنهج. يعني في السابق كنا نعرف أن أصحاب هذا المنهج كانوا مطاردين من الأشاعرة والمعتزلة والمتصوفة، ثم أصبحوا يطاردون من السلفية، من المداخلة والسرورية وغيرهم، ثم أصبحوا يطاردون الآن ممن اسمهم أو يعني يضيق عليهم، مش يطاردون، يضيق عليهم من قبل من اسمهم أنصار المجاهدين. كل هذا الإشكالية بسبب عدم فهم الإسلام، والإسلام واضح بين جلي، يحتاج فقط لمن يريد أن يفهمه أن ينظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته صلى الله عليه وسلم. الأمر أوضح من هذا. ضربنا لكم مثال الرسول صلى الله عليه وسلم في قومه، مثال الصحابة أبي بكر، كيف كانوا يفهمون الإسلام وكيف كانوا يتعاملون مع لا إله إلا الله؟ ما كانوا يقبلون لا إله إلا الله والله مجردا، حتى لو صام وصلى، حتى لو ما كان يعبد الطواغيت، حتى لو ما كان، كما قلنا لكم أبي بكر قال: لو قاتلنهم على عقال، عقال واحد حبل، هكذا حبال الإبل التي تربط بها يقاتلهم عليها، فكيف بمن يقاتل أساسا من أجل الطاغوت وينصر الطاغوت؟ هؤلاء كان يشك فيهم أبي بكر، حاشا وكذا. حاشاه والصحابة إجمعين. استقر أمر الصحابة على أن كلام أبي بكر هو الصواب وهو الصحيح. نحن بحاجة إلى أن نفهم الإسلام كما هو، إسلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإسلام أبي بكر وعمر وإسلام الصحابة إجمعين وإسلام ما قال الله وقال الرسول بفهم الصحابة، وليس الإسلام هذا الإسلام العجيب المنحرف الذي يعني أصبح ينقض نفسه بنفسه ثم يريد أصحابه أن نسميهم ونسمي أصحابهم بمجاهدين. أعوذ بالله من هذا. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وللحديث بقية، وإن شاء الله الحلقة القادمة اليوم، وإن أردتم حلقة يعني زيادة على هذا. جزاكم الله خير وعذرا على الإطالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يسمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يعصمنا من الخلل والزلل، وأن يجعلنا جميعا من الذين يقومون بأمر هذا الدين ونحببه في قلوبنا، وأن يجعلنا من عباده الذين ينصرون دينه، ويجعلنا من بقايا أهل الحق في هذا الزمان، وأن يثبتنا على هذا النهج القويم، وأن يختم لنا خاتمة يقر بها عين أهل التوحيد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.